سلمان العودة يثني ويمجد عدنان إبراهيم الذي يلعن الصحابة. كنت بس سألتك عن الشخصية الثانية عدنان إبراهيم. أيضا هذا طبعا يتطلب حديث، وأنا لا أرى أنه يعني بدل ما أقول من أنت أقول من أنا حتى يعني أتحدث عن الآخرين، ولكن أيضا خلال السؤال استمعت إلى عدد من الأشرطة يعني لا بأس به، يمكن بضع ساعات، وتابعت الكثير يعني من الخطب والأشياء، وجدت أنك أمام رجل موسوعي فيما يتعلق بالعلم، عنده لغة جيدة وقوية وقدرة تعبيرية وأيضا ملكة لغوية جيدة، لديه اطلاع واسع جدا. هنا في أشياء إيجابية واضحة، مثلا دوره في مسألة نقل الإلحاد والرد على الملحدين وإقناع كثير من الشباب الذين يتابعونه بترسيخ الإيمان فيهم، في مباحث طويلة فيما يتعلق مثلا بالفلسفة وغيرها وألوان العلوم المختلفة، في أشياء تستفاد. لنرى الآن ماذا يقول الرجل الموسوعي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاب كان النبي يأكل وأزواجه معه أو زوجته، والصحابة يجلسون برضه، بعضهم لا يستحي أن يجلس يكون مع النبي وزوجة النبي، أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده يده أم المؤمنين، والنبي يرى هذا ولا يعجبه. طبعا في ناس ما شاء الله بيبحثوا عن اللحم وين في المرق كذا، بكرة قدامه ولا كيف بصير إيدها، هي أكيد قاعد في الطرف الثاني بيعمل غزوات، فعمر شاف الوضع ما عجبوش، شو هذا؟ عدة مرات النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر، شو تقول لي؟ وفيهم منافق وفيهم لعين والدين، فيهم الفاجر، شو تقول لي؟ وفيهم منافق وفيهم لعين والدين. الله قال لي شو دول صحابة؟ عمر قال له فيهم البر وفيهم الفاجر. عارفين شو الفاجر؟ من ينطوي على ريب وفساد. وبعد هذا الكلام الخبيث في أعراض الصحابة رضوان الله عليهم والكذب عليهم وسوء الأدب معهم، لم نر من دعاة الحزبية أي إنكار على صاحبهم عدنان إبراهيم ولا تحذيرا منه، والسبب في ذلك أنه يسير معهم في خط مواجهة الحكام والخروج عليهم، لذلك لا يسعهم في ذلك إلا السكوت والثناء على عدنان إبراهيم الفاجر الخبيث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. قال الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص امرأ من الصحابة فاعلم أنه زنديق. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.